فإن كانت الحيلة نوعاً من أنواع الذكاء أو ضرباً من ضروب الفطنة، فقد تتفوق النساء على الرجال في هذا المجال، خاصة إن كان الأمر يتعلق بالزواج أو الطلاق. قد رويت من ذلك في كتاب أخبار الأذكياء حكايات كثيرة من أطرافها ما كان بين القاضي عتبة وبين ابنة شهبندر التجار. فهل حكيت لنا يا أستاذنا ابن الجوزي تلك الحكاية التي اخترتها؟ كان القاضي عتبة معروفا بالذكاء والفطنة، وكان أهل بلده يقدرون له قدره، فكانوا لا يحسمون أمرا إلا بعد أن يستطلعوا رأي عتبة ويستفتوه. وكان لعتبة جار شاب، وقد ربطت الجيرة بين القاضي والشاب برباط وثيق لا تنفصم عراه. وحدث ذات ليلة أن قصد الشاب دار عتبة القاضي، وأخذ يحكي له ويقول: وأنت تعرف يا مولانا عتبة أنني كنت عازفا عن الزواج زاهدا فيه، وكنت أنا دائما أراجعك وأحاسبك، ولطالما تمنيت لو عدلت عن رفضك. فها أنا ذا عدلت عن زهدي وعزوفي، ووجدت من أدعو الله أناء الليل وأطراف النهار أن يجعلها من قسمتي ونصيبي. سبحان الله، له في خلقه شؤون، فمن تلك التي أخذت عليك مجامع قلبك؟ سكينة بنت جارنا جبلة شيخ التجار. زين من اخترت يا هشام، والله على بركة الله. أجئتني الليلة إذن لأخطبها لك من أبيها؟ قد بعثت إليه من يستطلع رأيه. وكيف؟ أوصيت صاحبي وشريكي حمزة أن يروح إلى أبيها يخطبها لنفسه، وقلت في نفسي: فإن رضي أبوها بحمزة وهو شريكي فلن يرفضني إن أنا تقدمت إليه. جعلت من صاحبك كبش فداء إذن، فماذا كان رد الشيخ جبلة؟ رفض حمزة، وحدثه بحديث توثقت منه أنه لن يرضى لابنته سكينة إلا بمن يملك من المال ما يجعله ميسور الحال. إذن فهو لو عرف أنك قليل المال لن يزوجك ابنته. ولهذا جئت إليك يا مولانا عتبة كي تتدبر لي أمري. ماذا أفعل أنا على حالي هذه؟ حالك طيبة والحمد لله، أنت زين الشباب، معك عافيتك وقوتك وهمتك وعزيمتك، وأنت في سوق التجارة طالع يا هشام، ومن يدري ربما صرت شيخ التجار بعد سنين قليلة. نعم، فإلى أن أصير يا مولاي القاضي. ما لك تستهين بنفسك يا هشام؟ أنت تساوي آلاف آلاف الدنانير. حفظك الله. صدقني، فأنا مثلا لو ساومتك على يد واحدة من يديك أكنت تبيعني يدك اليمنى مثلا بألف دينار؟ لا والله ولا بخمسة آلاف. فبعشرة آلاف دينار؟ لا والله ولا بمئة. أرأيت، لا عليك ولا تحمل هما، ومن غد رح للشيخ جبلة واطلب منه ابنته للزواج، فإن سألك عن ثروتك أو مالك أو هو حاول أن يعرف بعض شؤونك وأحوالك فقل له إني جار القاضي عتبة وهو يعرف عني الكثير، فسأله عني. فإذا جاء يسألك؟ والله لن أقول إلا صدقا، وستجد الفرج إن شاء الله. تقول إن القاضي عتبة يعرفك؟ نعم، وهو جاري وقد ربطتني به صداقة وصحبة وجيرة. أنعم وأكرم، فأنظرنا إذن يومين يا بني حتى نلقى القاضي عتبة، فإننا سنجد عنده الرأي والمشورة. أرى والله أنه شاب طيب على خلق حسن، وهو تاجر أتنبأ له بغد طيب وسمعة بين التجار تقدمه وتعلي من مقامه. لكني أسألك يا مولانا عتبة عن ثروته ومقدار ما عنده من مال. الحقيقة أفلا تدلنا حقيقة على مبلغ ما له من ثروة؟ أنا لا أعرف عن ذلك إلا أنني منذ يومين ساومته على شيء أشتريه منه بألف دينار فأبى، فعرضت 2000 فأبى. إذن فهو ذو مال وفير، إن كانت سلعة واحدة عنده يبلغ ثمنها أكثر من 2000 دينار، فما بالنا بكل ما لديه؟ لا بد أنه غني حقا وذو مال موفور. العلم عند الله. شكرا يا مولانا عتبة. وزوج شيخ التجار جبلة ابنته سكينة من هشام ظنا منه أنه غني وذو مال، وكانت سكينة بنت جبلة آية من آيات الله في الجمال، وجهها كالبدر في تمامه، عودها كعود البان، عيونها عيون غزلان، وكانت هي الأخرى تتمنى لو تزوجت رجلا ذا مال وجاء مثل أبيها، ولهذا أصابتها الحسرة حين انكشف الغطاء وعرفت أن هشام الذي تزوجت على قد حاله، فاغتاظت، بلغ بها الضيق والغيظ مبلغا، وكانت ذات ذكاء وفطنة وحيلة، قالت لأبيها: هكذا يخدعنا القاضي عتبة يا أبي؟ يقول لك إن هشام ذو ثروة ومال فيظهر لنا ما ظهر من ضيق حاله وكساد تجارته؟ لا لا تظلمي عتبة يا سكينة. أليس هو الذي قال لك إن... هو لم يقل لي إن هشاما ذو ثروة. الذي قاله والله شهيد إنه ساوم هشاما على شيء يشتريه منه بألف دينار فأبى، فعرض عليه 2000 فأبى. هذا هو كل ما قاله القاضي عتبة. فما هو ذلك الشيء الذي يساوي 1000 دينار أو 2000 عند هشام؟ إنه لا يملك إلا ثيابه التي لا تساوي دينارا واحدا. سكينة، ربما كان يخبئ شيئا. يخبئ شيئا؟ ممن يخبئ يا أبتي؟ وأين سيخبئ؟ لا لا يا أبتي، لقد خدعك عتبة والله، ولن أغفر له هذه الخديعة. إذا ماذا ستفعلين يا ابنتي؟ سترى يا أبتي، سترى، سألقن عتبة درسا لن ينساه أبدا. احذري يا سكينة، أنت تعرفين ذكاء عتبة وحيلته. إن كان عتبة في الذكاء معاوية فأنا إياس. فماذا فعلت سكينة بعد ذلك؟ راحت إلى القاضي عتبة في مجلس القضاء وقد تزينت أحسن زينة، وتحلت بأبهى حللها وحليها، وما كان الحاجب يأذن لها حتى أسفرت عن وجهها الجميل الذي ما كاد عتبة يراها حتى أخذه جمالها، فأسرع يقول لها: تستري يا خرقاء. اسمك خرقاء؟ ويقول أبي عني إني بلهاء عشواء قرعاء عوراء. ما هكذا يكون القول، إني لأرى عينين أبدع الرحمن في خلقهما. وهذا شعر يا مولاي القاضي. تستري قلت لك، فشعرك كضفائر الخيل، ووالله ما رأيت أجمل منه. فلماذا يعيبك أبوك؟ لا يريد أن يزوجني، هو يشيع عني ما يشيع ليهرب مني الخطاب، وها أنا ذي وقد مضت بي سنون من شبابي، وأخشى أن يفوتني زمن الزواج. والله ما يكون أبدا، زين صبايا العرب تحرم من الزواج إلا إذا صادفني ذو القلب الطيب والمروءة والشهامة. شاء الله أن تلقيه، ها أنا ذا، هل ترضين بي زوجا؟ تسألني يا مولاي الرضا، وأنا التي أرى بلوغي قرص الشمس أقرب من زواجي من رجل مثلك، يدك أقبله. أستغفر الله، أستغفر الله، انهضي فغدا أخطبك من أبيك. فمن يكون أبوك؟ أبي ألا تعرفه؟ هو مجاهد الشامي. مجاهد شامي؟ الصباغ، دكانه على رأس الدرب. عرفت الدكان، وسأكون عنده غدا إن شاء الله، فانصرفي في دعة ولا تشغلي بالك. مرحبا يا مولانا القاضي، أي ريح طيبة بعثت بمولانا إلى دكاني. هل تسمح لي بالجلوس قليلا يا عم مجاهد؟ تحصل البركة للمصبغة يا ولد، هات القهوة. لا والله لا والله، فقد جئتك في أمر بيننا. لك الأمر وعلينا الطاعة يا مولانا. جئت إليك خاطبا ابنتك. بنتي أنا؟ نعم. تخطبها أنت يا مولانا القاضي؟ أجل، أستر ما ستر الله يا مولانا القاضي، بنتي قرعاء وعوراء، وما أود أن أبلوك بها وأنت قاضي بلدنا. سبحان الله، أنا رضيت بابنتك، وكل ما أطلبه منك أن توافق على زواجي منها. لكن يا مولاي. توافق أم ترفض؟ ما دمت صارحتك وقبلت فأنت حر، زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله. وعقد القران ودفع عتبة للصباغ 200 دينار صداقا لابنته، فلما كانت العشية حملوا بنت الصباغ إلى دار عتبة، وما كاد يكشف عنها النقاب حتى فزع فزعا وصاح يقول: من أنت؟ أنت قرعاء عوراء؟ أنت يا عم مجاهد؟ يا عم مجاهد؟ خيرا خيرا يا مولاي القاضي، خيرا خيرا. أين زوجتي؟ هي ذي أمامك. هذه عوراء قرعاء، وأنا خطبت منك ابنتك الثانية. ليست لي إلا هذه البنت، وقد صارحتك بأمرها قبل أن أوافق. لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن الثانية إذن؟ كانت تخدعني، من تكون يا ترى؟ سبحان الله، كيف انخدعتها كذا وبقي عتبة شهرا كاملا في حيرة وغيظ، يتمنى لو يرى تلك التي سخرت من وأوقعته هذه الواقعة. ويوما كان بمجلسه، فأقبلت سكينة واتخذت مجلسها حتى أتى دورها، فكشفت النقاب عن وجهها، فصاح عتبة وقد عرفها: هذه أنت، قد أتيت برجليك، أخبريني ولا تخفي شيئا، ما الذي حملك على ما فعلت بي؟ وما الذي حملك أنت على ما فعلت؟ فماذا فعلت أنا؟ أوقعتني وغررت بأبي حتى زوجني ذلك الهشام الذي لا يملك إلا ثيابه. أنت أنا سكينة بنت شيخ التجار، وكما غررتنا بصاحبك الفقير، غررتك أنا بالعوراء القرعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أشد كيد النساء.